احنا كده هنبتدي في الجزئين الاولانيين اللي هما الدعوة كلها، اللي هو الجاد اكزيستنس والجاد وانس، اثبات الله عز وجل اللي هو مش محتاج لاثبات، لكن النهارده بقينا لازم نثبت لاننا في زمن مشركي العرب اقل بكثير جدا من مشركي هذا الزمن. كانوا يعلموا على الاقل ان الربوبيه، ان الرب رب واحد، وكانوا يعلموا ان هو في السماء، وكانوا يعلموا انه علي، وكانوا يعلموا انهم يلجأوا اليه سبحانه وتعالى في المفزع. حتى ان احدهم لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم كم تعبوا، قال 7، قال اين هم؟ قال 6 في الارض وواحد في السماء. يعني افرد اللي بيده كل شيء واحد في السماء.